هل يفهم من كلام المصنف رحمه الله وقوله ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد أنه لو جرى على لسانه قاصدا أن عليه الكفارة؟ وحنا وش قلنا الحين؟ حنا فصلنا وتعبنا وبعدين تسأل هالسؤال هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر بين العوام قولهم علي الحرام، ما فعلت هذا، هل هذا يعد من الحلف؟ اي نعم، اذا قال عليه الحرام ولم يعين شيئا فيه كفارة يمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل ورب المصحف، هل يدخل هذا في الحلف؟ وهل يكون ممن يقول بأن القرآن مخلوق؟ لا يقال ورب المصحف، يقول والمصحف أو القرآن أو سورة كذا، ولا يقول كذا، لأن هذا الشيء لم يرد وموهم، لأنه موهم هذا الكلام، فيتجنبه المسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بقوله وإن كان يحتمل ورب المصحف يعني صاحب المصحف وهو الله مثل رب العزة، يحتمل هذا، يحتمل معنى صحيحا، لكن ما ينبغي الإيهام والتشويش على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله سبحانه وتعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم؟ هذاك الشرك، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، هذول أهل النار والعياذ بالله، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين غارقين في الترف والانشغال بالدنيا عن عبادة الله عز وجل وإعطاء نفوسهم ما تشتهي، وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو الشرك بالله عز وجل. دعتهم الرسل إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك، لكنهم أصروا واستكبروا استكبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، هذا هو الإصرار. فإذا ماتوا على ذلك والعياذ بالله فإنهم هم الذين عناهم الله بقوله وكانوا يعني في الدنيا يصرون على الحنث العظيم على الشرك ولم يتوبوا منه. نعم. وهذا والعياذ بالله واقع فيه كثير من عباد القبور اليهود، يحذرون وينذرون ولكن ما يستجيبون، فهم مثل قوم نوح ومثل المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تذرن آلهتكم امشوا واصبروا على آلهتكم، لا تطيعوا الرسل ولا تطيعوا الدعاة إلى الله، إذا بينوا لكم أن هذا شرك أكبر استمروا، هذا وجدتم عليه آباءكم ووجدتم، وهذا شيء مجرب، وأنهم يعطون حوائجهم ويعطون ولا ينظرون إلى القرآن والسنة، بل يبقون على الشرك رغم أن بين لهم ووضح لهم وحذروا، فهم أصروا على الحنث العظيم والعياذ بالله. ما هو هذا خاص بالأمم السابقة، هذا عام لكل من أصر على الشرك وأبى أن يتركه بعدما حذر وبين له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف أن الأيمان تكون منعقدة إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف، هل هناك فرق بينهما؟ إذا حلف يا أخي بالله أو صفة من صفاته، وإنما ذكر القرآن أو المصحف مثال فقط. أنا أقول قبل تحضرون طالعوا الكتاب وتأملوا تفهموه قبل تحضرون، أما يجي الواحد وهو خالي الذهن ويبي يفهم على طول ما هو بحاصل، هذه عبارات دقيقة ومصطلحات فقهية تحتاج إلى تفكير. طلب العلم ما هو عفوا، لابد من تعب ولابد من عصر العبارات ومعرفة معناها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد النهي عن الحلف بوجه الله، فما الحكمة من ذلك وفقكم الله؟ ما ورد النهي عن الحلف بوجه الله، ورد النهي عن سؤال الله، عن سؤال بوجه الله غير الجنة، الذي ورد هو النهي عن أن يسأل بوجه الله غير الجنة، لأن الجنة هي المطلب العالي، وما عداها فهو مطلب سهل أو قليل، فلا يسأل بوجه الله، لأن هذا من تنقص الله أن تطلب منه شيء بوجه الله، تطلب ثوب ولا سيارة ولا أسألك بوجه الله أنك تعطيني سيارة تعطيني ثوب، هذه أشياء قليلة ما يمتهن وجه الله عز وجل من أجله، لكن تسأل الله الجنة، تسأل الله الجنة بوجهه سبحانه وتعالى، المطالب العالية، هذا المقصود. أما الحلف بوجه الله ما ورد يا أخي النهي عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. السؤال: هل إذا غلب على ظن المحلوف له أن الحالف كاذب أو كان مشتهرا بالكذب، هل ألزم بالرضا إذا حلف لي؟ هذا إذا كان عند القاضي يلزمك الرضا، مالك إلا اليمين، مالك إلا اليمين، ترضى بها ولا تركها؟ قل ما أنا محلف وبكيه، لكن إذا طلبت اليمين منه فإنك يلزمك أن تقبل، يلزمك أن تقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه إذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه فلا يحنث مطلقاً إلا إذا كان قاصداً إلزامه، انتهى كلامه. فإذا نعم، هذا صحيح، هذا موجود في الاختيارات، موجود في الاختيارات، أنه إذا حلف على شخص يقصد إكرامه فخالفه المحلوف عليه لا ليس عليه كفارة، لأنه حصل الإكرام. إذا قلت والله أنت تدخل وتأكل ولا دخل، وأنت قصدك إكرام وحصل الإكرام بقولك ادخل وكل، هذا قصد الشيخ رحمه الله، لكن الجمهور لا، يقولون لا، هو يحنث في هذا إذا لم يفعل المحلوف عليه ما طلب منه، يحنث لأنه ظاهر الأدلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم من أحنث إنساناً حلف عليه؟ من أحنث إنساناً حلف عليه؟ إبرار المقسم مستحب، إبرار المقسم مستحب ولا يلزم، لكن إبراره مستحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينعقد الحلف بالطلاق وهل له كفارة؟ الحلف بالطلاق ما هو حلف بمعنى المنهي عنه، اللي من حلف بغير الله، معناه انه يشارك الحلف بالله في انه يقصد به المنع او الحث فقط. تعليق الطلاق على شيء يقصد المنع منه او الحث عليه يسمى يمين الطلاق، وليس هو من اليمين المنهي عنها وتكون شركا بالله، لا كما يفهم بعض الناس، لا غلط هذا، ولكن سميت يمينا لأنها تشبه اليمين في أن المقصود منها المنع والحث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعد الهمزة من حروف القسم كما في قول، هل تعد الهمزة من حروف القسم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ لا يا أخي، هذا على نية الواو، الله أي والله، وهذه استفهامية، يستفهم منهم استفهام وفيه الواو مقدرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، حتى لو قال الله، الله إن تدخل عندي ينعقد، لأن الواو مقدرة بدليل أنه جر لفظ الجلالة، فالحروف ثلاثة ما فيها همزة، هي الواو أو التاء أو الباء، والله، تالله، بالله، بالله عليك أعطني كذا، بالله هذا قسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال أمانتك أو أمانة أو في ذمتك، هل يعد هذا حلفا بغير الله؟ إذا قال والأمانة هذا حلف، أو الأمانة أو أمانة، هذا على نية الحلف، لأن فيه الواو مقدرة، فيه حرف القسم مقدر، فيحذف حرف القسم أحيانا باب الاختصار، فهذا لا شك أنه حلف، ذكرت الواو أو قدرت هو حلف. أما في ذمتك هذا ما هو بحلف، لأن فيه ما هي من حروف القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول وأيم الله؟ ويم الله. نعم، حلف. ويم الله يعني ويمين الله، هذا هو، لكن اختصر اللفظ. ويم الله أصلها ويمين الله، فاختصر اللفظ. نعم. وما معنى قول لعمرك؟ وما حكم الحلف لعمرك بها؟ حياتك. فإذا قلت لعمر الله هذا يمين، وعمر الله حياته سبحانه، يجوز الحلف بحياة الله لأن صفة من صفاته. أما إذا قلت لعمرك للمخلوق تقصد اليمين، هذا لا يجوز، لأنه حلف بحياة المخلوق. لكن صارت تجري على الألسنة، لعمرك تجري على الألسنة من غير قصد اليمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في مصر يشيع الحلف بالنبي، فإذا نهيت من يحلف فقال أنا لا أقصد الحلف لكنها كلمة جارية على اللسان لا أقصد بها حلفا، وهي مثل الرواية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أرجو التوضيح في ذلك. هذا غلط، ما هي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله النبي والنبي على لهجتهم هذا يمين صريحة، لكن يقول أنا ما قصدت اليمين وإنما جرى على لساني، الله أعلم بنيته، الله هو الذي سيحاسبه، لكن نحن نقول أنت حلفت بغير الله، فإذا قال لا أنا ما قصدت هذا بينه وبين الله ما علينا منه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، قالوا هذا محمول على أول الأمر أنه كان يجوز الحلف بالآباء، ثم نسخ ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فجاء النهي ناسخا لما كان من قبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صنعت طعاما يكفي لعشرة مساكين وذلك مقابل كفارة يمين، فقدمته للمساكين فإذا هم أكثر من العشرة ولا يكفيهم الطعام، فهل يلزمني شيء؟ هي نعم، إذا كانوا أكثر من العشرة ما جاك الواحد ما يكفيه، يلزمك تكمل لهم حتى يشبعوا، يلزمك تكمل لهم حتى يشبعوا، ومن غدى المساكين أو عشاهم أجزأ عن الكفارة، لأن الله جل وعلا يقول فكفارته إطعام عشرة مساكين، والإطعام يشمل تقديم الطعام لهم يأكلونه، ويشمل تقديم الحب والإدام لهم يطبخونه، يشمل هذا وهذا، لكن إذا كانوا أكثر من عشرة والطعام قليل فأنت لم تفي بالكفارة، لازم تكمل ما يشبعهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكفير اليمين يكون قبل الحنث أم بعده؟ يجوز قبله وبعده، يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المبرات والجمعيات الخيرية تأخذ مبلغ 100 ريال عن كفارة اليمين، فما الحكم في ذلك؟ يمكن بعد يأخذون عن الصلاة 100 ريال، وعن هذا اللي يدورون دراهم بس يتلاعبون بالعبادات، لا يجوز هذا الشيء، هذا أمر لا يجوز إعطاء الدراهم، إلا لو أعطيت واحد تثق منه وقلت اشر طعام ووزعه على 10 مساكين متثق منه، أما الجمعية منه اللي يلتزم لك، جمعية يدخل الدراهم وتجعل بالصندوق ولا أحد، كل واحد ما يدري عنها، وهذا في ذمتك أنت المسؤول عنه يوم القيامة، فلا تبرأ ذمتك إلا إنك توزع الكفارة أنت، أو توكل واحد ثقة يوزعها على يوصلها للمساكين، أما هالتساهل وتصديقها الصناديق اللي تقول عطونا بس عطونا. الإنسان ما يطلب الوكالة لأنها حمل، كيف يجوز لهم أنهم يطلبون الوكالة من الناس؟ إذا طلب الوكالة هذا دليل على عدم أمانته، لأنه لو كان أمين آثر العافية، ما يقول للناس وكلون أكفر عنكم وأعطون أعطون دراهم، هذا دليل على أنه يبي الدراهم فقط، ولا تبرأ ذمتك في مثل هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان لدي 10 مساكين وأعطيت كل مسكين 10 ريالات وقلت إذا كان لدي 10 مساكين نعم وأعطيت كل مسكين 10 ريالات وقلت اذهب واشتري طعاما، فهل يكفي هذا؟ لا، ما تعطي المسكين دراهم وتقول له روح اشتري، أنت تشتري ولا توكل واحد يشري غير المسكين، توكل واحد غير المستحق. المستحق إذا أعطيته الدراهم في رحبه وراح وكله ولا أعطى أحد شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علي أيمان كثيرة خلال سنوات ماضية لا أعلم عددها، فكيف؟ نعم. يقول علي أيمان كثيرة خلال سنوات ماضية لا أعلم عددها، فكيف أكفر عنها؟ هذا فيه تفصيل، ما ندري وش أنت قاصد، ولا ندري وش الأيمان وش نوعها وش كفاراتها، ما ندري عنها، ما نقدر نجيبك، وحنا ما ندري عن هالأيمان هذه، يمكن بعضها ما فيه كفارات، يمكن بعضها فيه كفارة، ما ندري. لكن إذا عرفت إن فيها كفارات وأنت لم تكفر فإنك تقدرها بما يغلب على ظنك وتخرج عنها الكفارات، تقدرها وتحتاط بما يغلب على ظنك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس هذه الكلمة عز الله أن تدخل البيت، هل هذا يعد من الحلف؟ لا، ما هو من الحلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة إذا كان عليها كفارة يمين والمنفق عليها هو أبوها، هل تصوم 3 أيام أم تطلب من أبيها دفع الكفارة علما بأن لديها بعض الحلي؟ الحلي الذي تحتاجه ما يلزمها أنه تخرجه في الكفارة، لأن هذا من حاجتها ومن لوازمها، مثل الملابس ومثل الأشياء اللي تحتاجها ما يلزمها، ولا يلزم أبوها، لكن إن تبرع لها، إن تبرع لها وكفر عنها فلا بأس، أما أنه يلزم هذا لا، فعليها أنها تصوم 3 أيام، إذا ما عندها هي شيء تصوم 3 أيام، إلا إن تبرع لها أبوها وكفر عنها أجزأ ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حلف أو من حلفت امرأته على ترك شيء وفعلته، فهل تكون الكفارة على الزوج أو على المرأة علما بأن المرأة لا تملك مالا تكفر به؟ وش اللي دخل الزوج وهو ما حلف؟ الكفارة على الحالف، كفارة على الحالف، وإذا تحملها غيره بإذنه فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال لزوجته يا أمي أو يا أختي ولم يقصد تحريمها وإنما من باب البر بها، لا يجوز هذا، يكره، يكره أنه يخاطب زوجته بلفظ محرمه يا أختي يا أمي، لا يكره هذا، لأنه يشبه الظهار. نعم. فيتجنب مثل هذا اللفظ، ولا بقى يكرمها، يكرمها بغير هاللفظ. نعم. ما يقول يا أختي يا أمي يا خالتي أو غير ذلك من محارمه. نعم. وهل فيه كفارة؟ لا، ليس فيه كفارة، لكن يتركه، يترك هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مارية القبطية هل تكون من أمهات المؤمنين؟ سرية، ليست من أمهات المؤمنين، وإنما هي سرية، تسرى مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس ملك مصر، فتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت منه ابنه إبراهيم، لا هي سرية، أم ولد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال شخص لآخر أنت في حرج إن عملت هذا الشيء، فهل هذا من الحلف؟ لا، يعني أنت تأثم إن فعلت هذا الشيء. التحريج ليس حريجا، إنما هو تأثيم فقط. نعم. وشخص يقول في وجهي أن تفعل كذا، هل هذا حلف أيضا؟ لا يجوز هذا، لأنه يشبه اليمين، يشبه اليمين، فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر عندنا بين العوام أن الكذب لا يسمى كذبا إلا إذا اقترن بالحلف، فيستبيحون الكذب دون الحلف، فما هو التوجيه في ذلك؟ الكذب كذب وإن لم يكن معه حلف، لكن إذا كان معه حلف فهو أشد. إذا كان كذب ويمين فاجرة فهو أشد والعياذ بالله. وإلا الكذب هو الإخبار بما ليس له حقيقة، هذا هو الكذب، الإخبار بخلاف الواقع متعمدا، هذا هو الكذب. نعم. وإذا حلف صار زيادة شر وزيادة إثم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده في كثير من المواضع، هل يستفاد منه جواز كثرة الحلف إن كان صادقا؟ إذا كان صادقا يريد التأكيد هذا شيء طيب ولو كثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم أن الذي يحلف كاذبا يحرم من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى؟ لا ينظر الله إليه يعني نظر إكرام، لا ينظر الله إليه نظر إكرام، ما قال لا ينظر إلى الله، قال لا ينظر الله إليه نظر إكرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو دعيت لوليمة فقلت إن شاء الله أحضر وأنا في نيتي عدم الحضور، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، لكن وعدت، هذا إذا قلت بحضر فقد وعدتهم بالحضور، والوفاء بالعهد مستحب، مستحب، بل بعضهم يرى وجوب الوفاء بالوعد، يرى وجوب الوفاء بالوعد، لأن المنافق إذا وعد أخلف. فإذا كنت ما أنت بجاي قل ما أنا بجاي، ما حصل لي، أبد عذر من الأعذار، ما تقول أبجي وهم ينتظرونك وتتركهم، اعتذر. نعم. ولا ينفعك قولك إن شاء الله. نعم. بل هذا تأكيد، هذا تأكيد للحضور، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا تأكيد. نعم. اللهم قل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق والصيام فماذا عليه ليكفر عن اليمين، وهل تبقى اليمين وهل تبقى الكفارة في ذمته؟ نعم، هو هذا، تبقى الكفارة في ذمته متى ما استطاع يكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس وبعض الطلبة خاصة خريجي الكليات العسكرية يقسمون على المصحف بصيغة معينة، فهل لذلك دليل؟ القسم لا بأس به، أنه يقسم، أنه يصدق في عمله، وأنه يحفظ الأمانة، وأنه لا بأس بذلك. وأما على المصحف هذا لا أصل له، المصحف ما يجعل للحلف عليه، لا في العسكرية ولا في غيرها، المصحف لا يجعل للحلف عليه كما يفعل الجهال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يعطي عدة كفارات، يعني كفارتين أو ثلاث كفارات لعشرة مساكين فقط؟ أي نعم، يجوز يكرر الكفارات على عشرة مساكين، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أردت شراء سلعة وحلف صاحب السلعة بأنها كذا وكذا، فهل أترك هذه السلعة لأن الحلف ممحقة للبركة؟ لا، إذا كان لك رغبة في السلعة وهي تدخل في رغبتك اشترها واثمه عليه، اثمه عليه ما عليك منه. فإن كانت السلعة ما تصلح لك اتركها ولو حلف إنها صالحة، وإنها هذا راجع لك أنت، إن اقتنعت من السلعة وهي تصلح لك خذها ولا عليك من أيمان، هذه عليه هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلمة الحنف هل لها معان عند الفقهاء وما أمثلة ذلك؟ الحنف نقض اليمين، الحنف معناها نقض اليمين، هذه الحنف. نعم. وسمي الشرك حنثا والله أعلم، لأن الله أخذ العهد والميثاق على بني آدم ألا يشركوا به شيئا، فحنثوا وعصوا وأشركوا بالله عز وجل، فهم ما وفوا بالعهد الذي أخذه الله عليه. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني؟ فهم تعهدوا لله عز وجل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن أشرك بالله فقد حنث بهذا العهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك أحد الدعاة عندما ينتهي من إلقاء الكلمات الوعظية في بعض المساجد، هناك أحد الدعاة عندما ينتهي من إلقاء الكلمات الوعظية في بعض المساجد يرفع يديه للدعاء، وذلك على سبيل الاستمرار والدوام، فهل فعله هذا من السنة؟ لا بأس بذلك، الدعاء مطلوب، ولا سيما إذا اجتمع الناس والمسلمون وأمنوا على دعائه فلا بأس بذلك، هذا شيء مطلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها قبر، وما حكم الصلاة التي قد صليتها فيها سابقا، هل أعيدها أم لا؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، والنهي يقتضي الفساد، فلا تصح الصلاة عند القبر لأنها صلاة منهي عنها، والمنهي عنه لا يصح. لكن إذا كان مضى عليك سنين طويلة وأنت لم تعلم بهذا الحكم، فنرجو إن شاء الله أن لا تؤاخذ، لكن بعد ما علمت تجنب المساجد التي فيها قبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الضابط في الإطعام إطعام الكفارة أن يغديهم أو يعشيهم، فهل الإفطار كذلك؟ فلو اشترى لكل واحد سندويشا ليفطر به فهل يكفي؟ سندويش تجي نصف صاع أو مد، ما تجي، هم قدروه بربع الصاع أو بنصف الصاع حتى، هذا السندويشة ما تكفي، ما تكفي، ولا تعشي ولا تغدي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يوجد في بلدنا إلا مساجد فيها قبور فهل نصلي في البيوت؟ اجعلوا لكم مسجد، لا تصلون في البيوت، اجعلوا لكم مصلى سواء تبنونه أو مساحة، أو مساحة تصلون فيها، تجعلون عليها حواجز وتصلون فيها، هذا هو المطلوب. نعم. أو تعينون بيت من البيوت يصير مسجد تصلون فيه، تستاجرونه ولا أحد يتبرع به وتحولونه إلى مسجد، طيب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الملخص الفقهي في باب خطبة النساء أن من سئل عن خاطب أو مخطوبة وجب عليه البيان فيما يعلمه من المساوئ، وأن ذلك ليس من الغيبة، استدلالاً بحديث السؤال عن معاوية وأبي الجهم، سؤاله: من لم يسأل وعلم أن الخاطب فيه مساوئ وعيوب فهل يبلغ أولياء المرأة من باب التعاون على البر والتقوى، أم يسكت سواء كانت العيوب في دينه أو غير ذلك؟ ما دام أنه لم يسأل فلا يتدخل، ما دام أنه لم يسأل ولم يستشر فلا يتدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما سألته المرأة أنه خطبها فلان وفلان، بين صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يسأل فإنه لا يتدخل في أمور الناس. اللهم إلا إذا كانت المرأة قريبة له، أخته أو خالتها أو قريبة له، وهو يعلم أن هذا الرجل لا يصلح لها فيبين، لأن هذا من حق القريب على قريبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لكفارة اليمين، هل يجزئ في الكفارة أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5؟ لا، ما تنوع الكفارة، إما إطعام 10 وإما كسوة 10 كما ذكر الله جل وعلا، ولا تغير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اشتراط المرأة أن تكون العصمة في يدها؟ هل هذا شرط صحيح أو باطل؟ هل قالوا يجوز يوكل المرأة في طلاق نفسها؟ هذا توكيل، الرجل يملك الطلاق ووكل فيما يملكه، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها ثم طلقت، فهل تكون بكرا أم ثيبا؟ ما تكون ثيب إلا بالوطء، مجرد العقد لا يجعلها ثيبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا دخل بها لكن لم يطأها، فهل يعد الدخول تعد به ثيبا؟ لا، مجرد الدخول لا يكفي، لا بد من الوطء. لا تكون ثيبا إلا بالوطء، بحلال أو حرام، إذا وطئت صارت ثيبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقول لرجل يريد أن يسافر إلى المدينة أن أقول له سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي سلم أنت وانت مثانك، يعني أنت عاجز ما تسلم؟ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيث كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا حاجة أنك توصي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عنده أرض ينوي بيعها بعد 2 سنين لغرض الاستثمار، فهل فيها زكاة؟ نعم، ما دام ناويها للبيع صارت عروض تجارة، ففيها الزكاة كل ما تم عليها 1 سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، هل يجوز لمن نام عند صاحبه أو قريب له واستيقظ جنبا أن يصلي بدون غسل خوفا من الريبة التي ربما ستلحق بالضيف؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والماء عنده، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد للماء. وعليه أنه الاحتلام هذا الشيء معروف عند الناس، ما في شيء، تقول له أنا محتلم، وهو يعرف أنك محتلم، يعرف أنك محتلم، فلا حرج في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطيت المساكين أو الفقراء كفارة يمين أرز غير مطبوخ 15 كيلو مع دجاج غير مطبوخ، هل يصح ذلك أو لا بد من الطبخ؟ لا لا، هذا بعد أحسن، أنك تعطيهم غير مطبوخ لأجل يتصرفون فيه بالأكل أو بالبيع أو بالإهداء، أما المطبوخ ما يتصرفون فيه إلا بالأكل، لكن يجزي المطبوخ، يجزي، لكن غير المطبوخ أحسن، علشان يتوسعون فيه بما أرادوا، أو يخزنونه عندهم لما يحتاجونه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في المدرسة يحدث من بعض الطلاب بعض المخالفات، فيحلف هؤلاء الطلاب على المصحف من باب التشديد عليهم. أبداً، المصحف ما يحلف عليه، ما يحلف عليه، ولا ذكر العلماء أن اليمين تغلظ بالحلف على المصحف، إنما ذكروا أنها تغلظ في الزمان كبعد العصر، وفي المكان كبين الروضة والمنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتغلظ في المكان أو في الزمان، تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، فيقسمان بالله، أما المصحف لا، المصحف لا يستعمل للحلف أبدا، هذا من عوائد الجهال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للسؤال السابق عن الداعية الذي يدعو في آخر موعظته، هل يقوم برفع يديه في الدعاء؟ لا بأس، الأصل رفع اليدين في الدعاء، الأصل رفع اليدين في الدعاء، إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لغير القادر على تكاليف الزواج أن يستدين ليتزوج؟ إذا خاف على نفسه، إذا خاف على نفسه يستدين ليعف نفسه ويكون حقا على الله عونه، إذا تزوج يبتغي العفاف ولو بالدين فإنه حق على الله أن يعينه كما جاء في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة حديث؟ من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا، فهل هذا حديث وما درجته؟ لا أعلم أنه حديث، لكن كنا نسمعه من مدرسينا المصريين، والظاهر أنه من الحكم، من كلام بعض العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في هذا الوقت الآن صيد الضب، فهل يجوز إخراجه عن طريق شكمان السيارة؟ أعوذ بالله، هذا تعذيب، لا يجوز هذا، لا يجوز تعذيب الحيوان بالغازات الخانقة أو غير ذلك، أو بالتغريق بالماء، لا يجوز هذا. نعم. إذا ذبحتم فأحسن، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لصاحب اللقطة أن يطالب الورثة، وهل تعتبر دينا على الميت؟ كيف؟ هل لصاحب اللقطة أن يطالب الورثة، وهل تعتبر دينا على الميت؟ هذا عند القاضي، إذا كان فيه مشكلة تروحوا للقاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فله أجر حجة وعمرة، هل هذا يشمل من يجلسون في خلف المسجد أو في آخر المسجد يتدارسون القرآن حتى تطلع الشمس ثم يصلون ركعتين؟ هذا نوع من الفضائل، حلق الذكر نوع آخر من الفضائل، أما هذا يجلس للذكر للتسبيح والتهليل والتكبير، وأما أنه يجلس في حلقة من حلق المذاكرة فهذا فضيلة أخرى، طلب العلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلى آخر الحديث، هذا نوع آخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ابتلي بالغضب الشديد الذي يخرجه عن إرادته حتى إنه يحلف على شيء بأن يفعله، وربما سب أو اغتاب، ثم إذا عاد إلى وعيه ندم وذكر أن ذلك خارج عن إرادته، السؤال هل يؤاخذ هذا في تصرفاته؟ إذا زال شعوره، غضبه أزال الشعور ولا يدري ما يقول، هذا لو طلق لو حلف ما يؤاخذ، لأنه زائل الشعور. أما إذا كان غضبه يسيرا ويتصور ما يقول فإنه يلزم، لو طلق لو حلف لو يلزم بكلامه إذا كان معه شعوره لكن معه غضب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأموال الربوية إذا أراد الإنسان التخلص منها فهل له أن ينفقها في طباعة كتب ومطويات دينية؟ لا، يقولون لا تجعل في أشياء من العبادات، وإنما توضع في أشياء مباحة مثل طرق صلح فيها طريق، أو دورات مياه للمساجد أو للناس، مرافق عامة، مرافق عامة، أما أن تدخل في العبادات فلا يجوز هذا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الأيمان جمع يمين، والمراد باليمين تأكيد أمر بذكر معظم على صفة مخصوصة، تأكيد أمر بذكر معظم على صفة مخصوصة. سميت يمينا لأن من عادة العرب أن الحالف يمد يمينه للمحلوف له، فسميت الحلف يمينا باسم اليد. والله سبحانه وتعالى حذر من التمادي في الأيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، لأن الإكثار من الحلف يدل على الاستهانة بالمحلوف به. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف يعني كثير الحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. فيجب احترام اليمين بالله عز وجل، وأن لا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة، ويكون صادقا في يمينه. هذا هو الواجب، أن يحترم الإنسان اليمين بالله ويعظمها، ولا يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك، ويكون صادقا في يمينه، وإذا حنف فإنه يكفر. الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم، قيل معناه لا تحلفوا، وقيل معناه كفروا إذا حنفتم. هذا هو حفظ اليمين، دل على أهمية اليمين بالله عز وجل. قد صار كثير من الناس لا يبالون بالحلف بالله عز وجل، وأشد من ذلك أن يحلفوا بغير الله ويشركوا بالله، وأشد من ذلك أيضا أن يكذبوا في يمينهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذه صفة المنافقين، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، دل على أنهم لا يبالون باليمين لأنهم لا يعظمون الله عز وجل. والذين يحلفون بغير الله يشركون بالله، لأن التعظيم حق لله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من كان حالفا لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليقنع فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا يدل على أهمية الحلف واحترامها وتوقيرها، ولا سيما إذا حلف في الخصومة كاذبا لأجل أن يكسب القضية، يحلف كاذبا من أجل أن يكسب القضية إذا توجهت إليه اليمين. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عود، العود من الأراك لا يحلف عليه الإنسان. لأن ما هو بالنظر إلى المحلوف عليه، النظر إلى احترام اليمين بالله عز وجل، سواء كان المحلوف عليه كثيرا أو قليلا. فاليمين بالله لها حرمتها ولها مكانتها، والمؤمن لا يحلف إلا إذا اضطر إلى ذلك، وأما المنافق فهو يحلف بكثرة لأنه لا يحترم، اليمين بالله، ولأنه كذاب ويريد الناس أن يصدقوه، فهو خداع ليخدع الناس باليمين. ولا تطع كل حلاف، كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. فحلاف يعني كثير الحلف. والذي يكثر من الحلف هذا دليل على أنه كذاب، دليل على أنه كذاب. ولهذا قال: ولا تطع كل حلاف، لأنه كذاب. واليمين كثرة الحلف لا تجعله صادقا. الصادق صادق وإن لم يحلف، الذي يلتزم الصدق هذا ولو لم يحلف هو صادق. فكيف إذا حلف؟ أما المنافق وضعيف الإيمان فإنه لا يبالي بالحلف ولا يدري عن إثمها، يبي يمشي حاله وبس. فالواجب أن هذا ينتبه له غاية الانتباه. نعم. كتاب الأيمان. نعم. واليمين، واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته. اليمين، اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله، كأن يقول والله، أو صفة يعني باسم من أسماء الله، والله، تالله، بالله. حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم، سواء أقسم باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، كأن يقول ووجه الله ورحمة الله وحياة الله، صفة من صفات الله عز وجل. والقرآن وسورة كذا من القرآن وآية كذا، لأن القرآن كلام الله، هو صفة من صفاته. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله تامات، والاستعاذة لا تجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته، فإذا جازت الاستعاذة بصفة من صفات الله جاز الحلف بها. وأما الحلف بغير الله فهي يمين محرمة، وهي شرك، شرك بالله أو كفر، لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، كالذي يحلف بالنبي أو يحلف بالولي أو يحلف بأبيه أو أمه أو بحياة فلان، هذه يمين محرمة وهي شرك، شرك بالله عز وجل، وليس فيها كفارة، بل عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله والاستغفار، ولا يعود لمثل هذا. أو يحلف بالأمانة، وهذه كثير ما يحلفون بالأمانة، فهذه أمور يجب التنبه لها والتحذير منها، لأنه شاع عند العوام وعند الجهال حلف بالنبي، يقولون هذا لا بأس به، النبي مخلوق لا يحلف به، وإنما يحلف بالله عز وجل أو صفة من صفات الله، وأما المخلوق فلا يحلف به مهما بلغ من المنزلة كالنبي والملك، ولا يحلف بالمخلوق. فكيف إذا حلف بصنم أو بحجر أو بشجر؟ فهذا عليه الاستغفار وعدم الرجوع إلى مثل هذا. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني يأتي بكلمة التوحيد توبة إلى الله عز وجل، فدل على أن الحلف بغير الله شرك، وأن من فعله يعلن كلمة التوحيد. نعم. واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو إذا حنث، يعني إذا خالفها، إذا خالف اليمين كما يأتي إن شاء الله. نعم. هي اليمين بالله أو صفة من صفاته، أو بالقرآن أو بالمصحف. أو بالقرآن، لأن القرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته. أو بالمصحف، لأن المصحف يشتمل على كلام الله، لأن المقصود من المصحف ما فيه من كلام الله عز وجل، فإذا حلف بالمصحف فقد حلف بكلام الله. نعم. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. نعم، كالحلف بالكعبة أو الحلف بالنبي أو الحلف بالولي أو غير ذلك، لا يجوز هذا. نعم. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. محرم وهو شرك، يجب على من فعله التوبة إلى الله، وهذه كفارته، كفارته التوبة. نعم. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر. نعم، اليمين على ثلاثة أقسام: اللغو، وهو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد. له اليمين على قسمين: قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اليمين على قسمين. القسم الأول اللفظ الذي يجري على لسانه وصورته صورة اليمين لكنه لم يقصده، مثل أن يقول والله لا والله بلى والله في عرض كلامه، في عرض كلامه ما قصد اليمين وإنما جرى على لسانه، فهذا لا كفارة فيه ولا إثم فيه لأنه لم يقصده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا نوع اللفظ الذي يجري على لسانه من غير قصد للحلف. النوع الثاني إذا حلف على أمر ماض كاذبا لكنه لم يتعمد ظانا صدق نفسه، إذا حلف على أمر ماض ظانا صدق نفسه فبان بخلافه فهذا لم يتعمد الكذب، كأن يقول والله إن فلانا قد جاء من السفر أو إن فلانا لم يأتي بناء على غالب ظنه، فتبين أنه ليس كما قال، فهذا من لغو اليمين لأنه لم يتعمد الكذب وإنما حلف على بناء على غالب ظنه، فيدخل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هذا القسم الأول لغو اليمين وهو قسمان. القسم الثاني اليمين التي قصدها، قصد عقدها لكنه على أمر ماض وهو كاذب متعمد، قصد عقدها على أمر ماض وهو كاذب متعمدا، فهذه تسمى الغموس، تسمى الغموس، كأن يقول والله إن فلانا قد جاء وهو يعلم أنه ما جاء أو أنه لم يأتي وهو يعلم أنه جاي، أو يحلف أن السلعة أن سيمت منه بكذا وهو كذاب لم يحصل لها سوء، أو يحلف أنها من النوع الجيد وهي ليست كذلك، أو يحلف أنها ليس بها عيب وهو كذاب يجحد العيب اللي فيها، هذه تسمى باليمين الغموس. سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار كما جاء في الحديث، وكفارتها الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. القسم الثالث اليمين المنعقدة على أمر مستقبل، كأن يحلف لا يفعلن كذا أو لا يفعل كذا على نفي أو إثبات، على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فهذه هي التي فيها الكفارة إذا خالفها متعمدا، فيها الكفارة. قال الله جل وعلا كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. هذه هي اليمين المنعقدة في المستقبل التي تجب فيها الكفارة إذا خالفها. نعم. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي ما إذا كانت غير منعقدة كاللغو، لغو اليمين لا كفارة فيها. نعم. الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن قصد عقدها على مستقبل، أما إذا قصد عقدها على أمر ماضي فهذا إن كان كاذبا فهي الغموس، وإن كان بناء على غلبة ظنه فهذه من لغو اليمين، لا يؤاخذ بها. والمنعقدة على أمر مستقبل ممكن يخرج المستحيل، فلو حلف ليطيرن في السماء هذا مستحيل، أنه بيطير بدون شيء يطير هو من نفسه هذا مستحيل، فهذه لا تنعقد، هذه اليمين لا تنعقد لأنها على أمر مستحيل حصوله. نعم. أو ليقلبن، حلف ليقلبن الصخرة ذهبا، حلف ليقلبن الصخرة ذهبا أو التراب ذهبا، هذا مستحيل فلا تنعقد يمينه عليه. نعم. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. نعم. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد. لغو اليمين هو الذي يجري على لسان الإنسان بغير قصد. نعم. كقوله لا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه. هذا اللي ذكرنا لكم، قلنا أن اليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لغو وهي قسمان، وغموس، ومنعقدة. نعم. فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، يعني في لغو اليمين، في لغو اليمين أو اليمين الغموس كلها لا كفارة فيها، ولكن الغموس عليه التوبة إلى الله. نعم. الثاني أن يحلف مختارا. الشرط الثاني لوجوب الكفارة أن يحلف مختارا، فإن أكره على أن يحلف فإنه لا تنعقد يمينه، لأن المكره ليس له فعل، ليس له فعل ولا قصد، فلو أكره على أن يحلف لا يحضرن غدا أو لا يحضرن غدا وهو مكره هذا لا تنعقد يمينه، لأن المكره ليس له فعل ولا اختيار. نعم. الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه. الشرط الثالث لوجوب الكفارة أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه، كأن حلف لا يأكل من هذا الطعام فأكل منه متعمدا وجبت عليه الكفارة، أما لو أكل منه مكرها أو ناسيا يمينه ليس عليه شيء. نعم. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. مختارا يخرج المكره، ذاكرا يخرج الناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا فعل ما حلف على تركه ناسيا فليس عليه شيء، أو ترك ما حلف على فعله ناسيا ليس عليه شيء، لكن تبقى اليمين، اليمين تبقى ولا تنحل. نعم. فإن فعل مكرها أو ناسيا فلا كفارة، ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله. هذا الاستثناء باليمين، الاستثناء في اليمين بأن يقول إن شاء الله، والله إن شاء الله لأسافرن غدا، فجاء بإن شاء الله، هذا استثناء، هذا استثناء، فليس عليه كفارة إذا لم يسافر، لأنه علقه بالمشيئة، فإذا لم يسافر دل على أن الله لم يشأ سفره، ولكن يشترط للاستثناء شروط. أولاً أن يتلفظ به، أن يقول إن شاء الله، فإن نوى كلمة إن شاء الله بقلبه ولم يتلفظ بها لم تنفعه. ثانيا أن يكون الكلام متصلا، يعني يقول والله إن شاء الله لأفعلن كذا، متصل لفظا أو حكما، كأن يقول والله ثم ينقطع الكلام لسعال أو لتثاؤب أو لشيء عرض له ثم لما زال أتى بإن شاء الله. الكلام متصل حكما، لأن هذا الفاصل هذا ليس باختياري. هذا الشرط الثاني، أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظا أو حكما. الثالث أن يقصد الاستثناء، فلو جاء بكلمة إن شاء الله للتبرك لا للاستثناء، فإنها لا يعد هذا من الاستثناء فتنعقد يمينه. فإذا جاء بإن شاء الله للتبرك أو للتحقيق ولم يقصد الاستثناء فلا أثر للاستثناء. نعم. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء قال إن شاء الله. نعم. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ما حكم الحنث باليمين، مخالفة اليمين المنعقدة؟ المنعقدة إذا كان الحنث فيها خيرا من الاستمرار فإنه مستحب الحنث، مثل لو حلف لا يزور قريبه أو لا يتصدق على محتاج، أو حلف لا يصلي صلاة الليل أو الوتر، حلف على ترك عمل بر، فهذا لا ينبغي له الوفاء باليمين، بل يستحب له نقضها وتكفيرها وإتيان الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقال لي عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهذا كما في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف لا يبر أو لا يتقي أو لا يصلح بين الناس فلا ينبغي له الوفاء بهذه اليمين، بل ينقضها، يستحب له نقضها، يستحب له نقضها ويكفر عنها، لأن مخالفتها خير من التزامها. نعم. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين بالله معارضة لفعل الخير، بل كفروا وأتوا الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن حرم حلالا سوى زوجته من الأيمان تحريم الحلال. قال الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى تحريم الحلال يمينا وجعل فيه الكفارة. فإذا قال حرام علي الطعام أو الشراب فإنه لا يحرم عليه، لا تحريم إلا ما حرمه الله جل وعلا، فلا يحرم عليه الشيء الذي حرمه على نفسه، لكن عليه الكفارة بدليل قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وسبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يشرب العسل أو لا يتسرى بمارية أو لا يتسرى بمارية لما أحرجنه نساؤه عليه الصلاة والسلام، فهو حلف على ترك مباح، والله عاتبه على ذلك: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إشارة إلى آية المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. أما إذا حرم زوجته، هذا إذا حرم حلالاً غير الزوجة كالطعام واللباس والمسكن والسيارة أو غير ذلك، حرم مباحاً غير زوجته. أما إذا حرم زوجته فهذا يكون بحسب نيته، إن كان نوى الظهار فيكون ظهاراً، وإن كان نوى الطلاق يكون طلاقاً، وإن لم ينوي لا ظهاراً ولا طلاقاً فإنه يكون طلاقاً، لأن تحريم الزوجة معنى، لأن الطلاق يحرم الزوجة، فإذا لم ينوي الظهار صار طلاقاً. نعم. وقيل يكون يمين مكفرة، إذا حرم زوجته ولم ينوي ظهاراً ولا طلاقاً يصير يمين مكفرة. نعم. ومن حرم حلالاً سوى زوجته من أمة أو طعام، من أمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أمته ماريا القبطية، فعاتبه الله وأمره بالتكفير. نعم. من أمة أو طعام، أو طعام، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شرب العسل. نعم. أو لباس، أو قال: ما ألبس هذا الثوب، حرام علي هذا الثوب، أو حرام علي دخول هذا البيت، أو حرام علي أن آكل من طعامكم، فهذا تحريم حلال وليس الزوجة، ففيه كفارة اليمين، فيكفر عن يمينه ويفعل ما حلف على تركه. نعم. أو لباس أو غيره لم يحرم. نعم. وتلزمه كفارة يمين إن فعله، للآية الكريمة، آية التحريم. والحرام، الحلال لا يحرم، لا يحرمه إلا الله جل وعلا. نعم. فلا تكون اليمين محرمة للحلال. نعم. فصل. يخير من لزمته كفارة يمين. أما إذا حرم زوجته فهذا يأتي في كتاب الظهار، لم يتكلم عليه هنا لأنه سيأتي في كتاب الظهار. نعم. أو أنه سبق في كتاب الظهار، سبق في كتاب الظهار. نعم. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين. كفارة اليمين ما هي؟ كفارة اليمين بالله هي ما ذكره الله جل وعلا، يخير بين إطعام 10 مساكين، كل مسكين يعطيه ما يشبعه، وبعضهم قدر ذلك بنصف صاع أو بمد ثلث الصاع، والضابط أنه يعطيه ما يغديه أو يعشيه 10 مساكين. أو الأمر الثاني كسوتهم، يعطي كل مسكين ثوب يجزيه في صلاته، إما قميص وإما إزار ورداء وإما سترة وبنطلون، حسب العادات، حسب عادات البلاد. إن كان أهل البلد يلبسون الإزار والرداء يعطيه إزار ورداء، إن كان عادتهم يلبسون السترة والبنطلون يعطيه سترة وبنطلون، إن كان عادتهم يلبسون القميص يعطيه قميص. 10 مساكين، كل واحد له لباس. أو عتق رقبة، يحرر مملوكا، وهذا أفضل، هذا أفضل من الإطعام وأفضل من الكسوة. لكن الله جل وعلا بدأ بالأسهل فالأسهل. فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة، ما يقدر يطعم 10 مساكين، ما يقدر يكسو 10 مساكين، ما يقدر يعتق رقبة، يصوم 3 أيام. أمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. بعض العوام والجهال على طول يصوم 3 أيام، ما يدري أنه مرتب، ما يجزي الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام أو عن الكسوة أو عن العتق، يحسب الصيام وبس. لا، ما يجزي، كان يقدر على الإطعام أو الكسوة أو العتق ما يجزيه الصيام، لأن الله رتبه فقال فمن لم يجد. فكفارة اليمين تجمع بين تخيير وترتيب، تخيير بين الثلاثة وترتيب بينها وبين الصيام. نعم. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين، يعني فقراء، المراد بالمساكين الفقراء. فإذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين، وإذا ذكر الفقير والمسكين اختلف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيكون المسكين الذي ليس عنده شيء، والفقير اللي عنده بعض المؤونة، فالفقير أحسن حال، أحسن حالا من المسكين. المسكين أحسن حالا من الفقير، الفقير اللي ليس عنده شيء، وأما المسكين فهو الذي عنده بعض الكفاية يحتاج إلى تكميل فقط، هذا هو المسكين. نعم. بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. متتابعة لأنه ورد في قراءة فصيام 3 أيام متتابعات، ولكن لم تثبت هذه القراءة، فوالله أطلق في الآية فسواء صامها متتابعة أو متفرقة، هذا هو الصحيح. نعم. ومن لزمته أيمان قبل التكفير، هذا إذا تكررت الأيمان، هذه مسألة، إذا تكررت الأيمان فهل تكفيه كفارة واحدة أو لابد لكل يمين من كفارة، أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. الأيمان إذا كانت كفاراتها مختلفة، لكل يمين كفارة، كيمين الظهار، كيمين الظهار ويمين الحلف بالله. يمين الظهار قال الله جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بينما قال في اليمين بالله كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد الصيام 3 أيام. فإذا كانت الأيمان مختلفة، مختلفة الكفارة، فلكل يمين كفارة. أما إذا كانت الأيمان كفارتها واحدة كاليمين بالله وكررها نظرنا، فإن كانت الأيمان بالله على شيء واحد ففيها كفارة واحدة تتداخل، كأن قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أدخل هذا البيت، هذا عليه كفارة واحدة لأنه كررها على شيء واحد وموجبها واحد فتتداخل، بخلاف ما لو حلف بالله ثم كفر ثم حلف مرة ثانية، فلا بد من كفارة ثانية، لأن هذه أصبحت مستقلة، أصبحت مستقلة. أما إذا كانت الأيمان بالله على أشياء متعددة كان قال والله لا أركب السيارة، والله لا أدخل البيت، والله لا ألبس الثوب. هذه أيمان متكررة على أشياء متعددة. المذهب أنها يلزم فيها كفارة واحدة لأن موجبها واحد. والصحيح أن لكل يمين كفارة لأن المحلوف عليه مختلف، وكل يمين مستقلة، هذا هو الصحيح. والذي مشى عليه هنا أن موجبها واحد ففيها كفارة واحدة ولو كان المحلوف عليه متعددا. نعم. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، سواء كان المحلوف عليه متعددا أو شيئا واحدا. هذا المذهب. والصحيح التفصيل، أنه إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا فكفارة واحد، وإن كان المحلوف عليه متعددا فلكل يمين كفارة. ولو كانت الكفارة نوعها واحد، يمين بالله عز وجل. نعم. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. أي نعم، لأن كل يمين لها كفارة مستقلة ولا يتداخلا، فيكفر عن الظهار ويكفر عن اليمين، لأن الله ذكر لكل يمين كفارة مستقلة. نعم. باب جامع الأيمان. هذا الباب يراد به ما يرجع فيه إلى اليمين، ما يرجع فيه في موجب اليمين إذا حصل لبس، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، لأنه يحتاج إلى تفصيل وإلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن ضيفاً قال طعامكم علي حرام، فما الأفضل، أن يكفر ويأكل أو يترك طعامهم، أم أنه يجب عليه الأكل والتكفير؟ الوجوب ما يجب، لكن الأفضل أنه يأكل ويكفر لئلا يحرجهم، لأنه إذا لم يأكل طعامهم وهم تعبوا ليكرموه فالأفضل أنه يكفر ويأكل من طعامهم ولا يحرجهم. نعم.